حبيتك ما بقدر رمع الأبد. القلب اللي كان يبكي راه اليوم انساه. القلب اللي كان يبكي راه اليوم انساه. I'm out.